هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أشرف السيد محمد حسن المقيم في كفر الحمام مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا يا حضرات واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي إعاقة، وتقدمت للكوميسيون الطبي وحصلت على شهادة تفيد بإني من 5% اللي من حقهم يتعينوا في وظائف مناسبة نظرا لظروفهم الصحية، وأنا حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 5 سنين، ونظام 5 سنين بدأ تطبيقه على دفعات معينة لأنهم بيكونوا محتاجينهم كمدرسين في المدارس الثانوية الفنية، لكن بقى جت لغاية عندنا والأوضاع اتغيرت زي حاجات كتيرة بتتغير. نهايته يا حضرات، أخدت شهادة الدراسة وشهادة التأهيل الاجتماعي وتقدمت للبهوات في محافظة الشرقية، وهناك قالوا لي: يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، هات يا صبحي الشاي أبو نعناع، وخد من أشرف الأوراق بتاعته وحطها عندك جنب إخواتها، في الملف الجديد. أيوة، الملف رقم 7812. وما خدتش بالي يا حضرات من الرقم اللي قاله، قلت يعني جايز ده رقم كود ولا تسلسل، لكن مع مرور الأيام دخلين هو على السنة التالتة محدش رد عليا، فهمت إن لستة الانتظار الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة طويلة جدا، وعلى ما يجي دوري في التعيين ده إنجه أصلا هيكون فات عمر. طيب واحد في ظروفي الصحية يا حضرات وإعاقتي اللي هي في إيدي اللي يعني أي شغل بيكون محتاجها، يعيش إزاي ومنين؟ وبصراحة أنا تعبت جدا، وبقيتش عارف أعمل إيه أو أروح لمين، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.